السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقروء كله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا حلف بيمين فقال إن شاء الله، فإن شاء فعل وإن شاء ترك، لأنه إن فعل فقد شاء الله، وإن لم يفعل فإن الله جل وعلا لم يشأ، قد علق ذلك على المشيئة. ومشيئة الله جل وعلا يبينها الواقع، فإذا وقع الشيء فقد علمنا بأن الله جل وعلا شاءه، وإذا لم يقع علمنا أن الله جل وعلا لم يشأ. فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. فإذا علق بالمشيئة فإنه مخير، إن شاء فعل وإن شاء ترك، ولن يخرج. إذا استثنى وعلق أمره على المشيئة لم يخرج من قدر الله ومشيئته، مثل ما قلنا، قاله غيرنا: ما شاء كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولا كفارة عليه، ولا كفارة عليه إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء كلام. وإذا كان الاستثناء متصل بالكلام فهذا لا إشكال فيه، وإذا تأخر الاستثناء عن الكلام فإن طال الفصل فله حكم، وإن قصر الفصل وكان الفاصل أمر اعتيادي، سعال أو عطاس أو ما أشبه ذلك، هذا له حكم. وإذا استثنى في الطلاق أو العتاق، فأكثر الروايات عن أبي عبد الله رحمه الله أنه توقف عن الجواب، وهذا من ورائه، كثيرا ما يتوقف رحمه الله من باب الورع، وقد قطع في موضع أنه لا ينفعه الاستثناء، لا ينفعه الاستثناء. ومسألة الاستثناء عموما، تعليق الأمور بالمشيئة، ما جاء في حديث سليمان عليه السلام في الصحيحين: حلف أن يطأ نساءه وأن يأتين بمئة ولد، لأنهن مئة كلهم يغزون في سبيل الله، ولم يقول إن شاء الله، فلم تأتي واحدة منهن بمولود إلا واحدة جاءت بشق مولود نصف. لو استثنى لنفعه ذلك كما قال الملك. قد قطع في موضع أنه لا ينفعه الاستثناء، يعني في الطلاق أو العتاق، لأن الطلاق جد ومتعلق بطرف آخر من المخلوق، والعتاق يتشوف إليه الشرع، ولن يخرج عن دائرة القدر، سواء أمضيناه عليه ولم ننضح عليه. إن أمضي عليه ولم ينفعه استثناؤه كما قال الإمام أحمد في رواية، يكون الله جل وعلا قد شاءه. وعلى كل حال الاستثناء نافع. وفي الحديث هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. قال الترمذي: لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني قال ابن علي كان أيوب يرفعه تارة وتارة لا يرفعه. قال البيهقي لا يصح رفعه إلا عن أيوب مع أنه شك فيه. ولا يخفى قال كأنه قلت يقول الصنعاني كأنه يريد أن رفعه تارة ووقفه أخرى أنه رفع أن رفعه. ولا يخفى أن أيوب ثقة حافظ سختياني لا يضر تفرده برفعه، وكونه وقفه تارة لا يقدح لأن رفعه زيادة عدل مقبولة، وقد رفعه عبد الله العمري معروف المكبر في كلام لأهل العلم، وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى وحسان بن عطية كلهم عن نافع مرفوعا فقوي رفعه، على أنه وإن كان موقوفا فله حكم الرفع إذا لا مسرح للاجتهاد فيه. وإلى ما أفاده الحديث ذهب الجماهير، يعني كون الاستثناء ينفع. وإلى ما أفاده الحديث ذهب الجماهير. وقال ابن العربي أجمع المسلمون بأن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط أن يكون متصلا. قال ولو جاز منفصلا كما قال بعض السلف لم يحنث أحد في يمين ولم يحتج إلى كفارة، يحلف وبعد مدة إذا تبين له أنه قد يحنث فيها وتلزمه الكفارة قال إن شاء الله، يعني لو وجد الفاصل. ولو جاز منفصلا كما قال بعض السلف، لأنه يعني جاز بعض السلف ولابن عباس مدة طويلة في الاستثناء، كما قال بعض السلف لم يحنث أحد في يمين ولم يحتج إلى كفارة. اختلفوا في زمن الاتصال، فقال الجمهور يقول إن شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما ولا يضره التنفس. قلت وهذا هو الذي تدل له الفاء في قوله. فقال وعن طاووس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه، كأنه ما زال في الخيار قياسا على الخيار في البيع. وقال عطاء قدر حلبة ناقة. قال سعيد بن جبير بعد أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر قياسا على الإيلة. قال ابن عباس له الاستثناء أبدا ما دام على قيد الحياة يستثني متى شاء ويخرج من يمينه. ها احنا كل ايمانك اللي انت حلفت منذ ولدت الى اليوم تقول ان شاء الله لجميعه وتخرج منه. قال ابن عباس له الاستثناء ابدا متى يذكر. قلت وهذه تقادير خاليه عن الدليل، وقد تاول بعضهم هذه الاقاويل بان مرادهم انه يستحب له ان يقول ان شاء الله تبركا، أو يجب على ما ذهب إليه بعضهم لقوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، فيكون الاستثناء رافعا للإثم الحاصل بتركه أو لتحصيل ثواب الندب على القول باستحبابه، ولم يريد به حل اليمين ومنع الحديث ومنع الحنث. واختلفوا هل الاستثناء مانع للحنث في الحلف بالله وغيره من الطلاق والعتاق، المسألة التي ذكرت وأن الإمام أحمد توقف فيها دون غيره، واستقواه ابن العربي واستدل بأن قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فلا يدخل في ذلك اليمين الشرعية، فلا يدخل في ذلك اليمين الشرعية والحلف بالله. كيف؟ وذهب أحمد إلى أنه لا يدخل العتق لما أخرجه البيهقي من حديث معاذ مرفوعا إذا قال لامرأتي أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، وإذا قال لعبدي أنت حر إن شاء الله فإنه حر. لماذا؟ لأن الطلاق مكروه في الشرع والعتاق محبوب ومرغوب فييسر أمره، فإنه حر إلا أنه قال البيهقي تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول، يعني هل عليه؟ إذا قال لعبدي أنت حر إن شاء الله فإنه حر، إذا قال لامرأتي أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، هذا كلام فقهاء وأشبه بكلام الفقهاء منه بكلام النبوة، لأنه قال البيهقي تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول، اختلف عليه في إسناده، وذهبت الهادوية إلى أن الاستثناء بقوله إن شاء الله معتبر فيه أن يكون المحلوف عليه فيما شاءه الله أو لا يشاءه، فإن كان مما يشاءه الله، فإن كان واجبا أو مندوبا أو مباحا في المجلس أو حال التكلم، لأن مشيئة الله حاصلة في الحال، يعني المشيئة شرعية، لكن ينازع في هذا لأنه قد تكون المراد بالمشيئة القدرية، لأن مشيئة الله حاصلة في الحال، فلا تبطل اليمين بل تنعقد به، وإن كان لا يشاءه بأن يكون محظورا أو مكروها فلا تنعقد اليمين، فجعلوا حكم الاستثناء بالمشيئة حكم التقييد بالشرط، فيقع المعلق عند وقوع المعلق به وينتفي بانتفائه، وكذا قوله إن لا إن شاء الله حكمه حكم إن شاء الله، ولا يخفى أن الحديث لا تطابقه هذه الأقوال، وفي قوله فقال إن شاء الله دليل على أنه لا يكفي في الاستثناء النية، يعني لو نوى في نفسه استثنى في نفسه، وهو قول كافة العلماء، وحكي عن بعض المالكية صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ، وإلى هذا أشار البخاري وبوب عليه باب النية في الأيمان فتح الهمزة، ومذهب الهادوية صحة الاستثناء بالنية وإن لم يلفظ بالعموم إلا من عدد منصوص فلا بد من الاستثناء باللفظ إذا ذكر عدد، وأراد أن يستثني من هذا العدد لا بد أن يلفظ. من هو البخاري والهادوية؟ وإذا قال إن تزوجت فلانة فيطالق، لم تطلق إن تزوج بها، لماذا؟ لأن الطلاق وقع عليها وهي في غير عصمته، وإن قال إن ملكت فلانا فهو حر، فملكه صار حرا. ما الفرق؟ نعم، تشوف الشارع إلى العتق بخلاف الطلاق كما تقدم، ولو حلف أن لا ينكح فلانا أو لا يشتري فلانا فنكحها نكاحا فاسدا أو اشتراه شراء فاسدا لم يحنث. لماذا؟ لأن الفاسد لا تترتب عليه آثاره، إنما الآثار تترتب على الصحيح. ولو حلف أن لا يشتري فلانا أو لا يضربه فوكل في الشراء أو الضرب حنث. لماذا؟ لأن الآمر حكمه حكم الفاعل، ويسند الفعل كثيرا إلى الآمر وإن لم يباشر، كثيرا ما يقال فعل الأمير كذا هو ما باشر يأمر بذلك، هذا أمر معروف متداول. ولو حلف أن لا ينكح فلانة أو لا يشتري فلانا فنكح نكاحا فاسدا أو اشتراه شراء فاسدا لم يحنث. ما كونه فاسد أو نكاح باطل أو عقد باطل، اشتراه بعقد باطل، يختلف الأمر ولا ما يختلف؟ هذا يترتب على التفريق بين الباطل والفاسد. لكن على كل حال، كل من الباطل والفاسد وقت اليمين أو إذا ملك ما تترتب عليه آثار حتى يصحح الفاسد، ما دام ما صححه على القول بالتفريق بينهما، ما دام ما صحح الفاسد العقد الفاسد أو النكاح الفاسد، لو حلف أن لا ينكح فلانا فنكحها بغير ولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، يحنث ولا ما يحنث؟ ها؟ فاسد. عند من لا يشترط الولي، عند من يشترط الولي، عند من يشترط الولي. وين؟ الفاسد لا، ما ترتب عليه أحكام، لكن يمكن تصحيحه بخلاف الباطل. لا، لو حملت مع جهلهم نكاح شبهة الولد له فيكون نكاح شبهة، ولو حلف أن لا يشتري فلانا أو لا يضربه فوكل في الشراء أو الضرب حنث ما لم يكن له نية. حلف حنث ما لم يكن له نية، وإذا حلف بعتق أو طلاق لا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث. لا يضرب فلانا ولا يعني إذا كان له نية، إذا كان وقت الحلف الحلف قاصد ألا يضربه بنفسه مباشرة فوكل من يضربه، على كلام المؤلف أنه لا يحنث. إيه وكل، لكنه ناوي أنه يضرب بنفسه. حنث ما لم يكن له نية، وإذا حلف بعتق أو طلاق لا يفعل شيئا ففعله ناسيا، إنه باشره منه مثل اللي وكل، حنث ناسيا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النسيان هل يرفع مثل هذه الأمور؟ نعم. ففعل ناسيا، إذا كان ينزله منزلة المعدوم قلنا ما عليه شيء، لكن هنا يقول حنث. ما وجهه؟ إذا قلنا بالقاعدة أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ها؟ شو يقول؟ إيه؟ واللي هو العتق والطلاق. ما معنى حلف بعتق أو طلاق؟ لا، ها؟ حلف أن يعتق، لا، حلف أن يفعل كذا فنسي، أو إن فعلت كذا فعبدي حر، إن فعلت كذا فزوجته طالق، ها؟ ففعل ذلك ناسيا، وماذا عن الجاهل؟ هل حكم حكم الناس ولا لا؟ شو يقول عندك شيء؟ كليشن لا الخير الأخير إيه طيب. وإذا حلف بعتق أو طلاق، حلف بالطلاق معروف مراد به الحث والمنع كاليمين فيأخذ حكمه، ففعل ما علق عليه الطلاق ناسيا. يقول حنث الآن مع حرص الشارع على الائتلاف وعدم الفرقة هل يقال أنه يحنث في هذا؟ والمسألة مسألة يمين، لكن وهل المؤلف ممن يقول بأن إطلاق اليمين أو تعليق اليمين على شيء فيه حث أو منع كفر كفارة يمين ولا يقع؟ ها؟ عند من؟ شيخ الإسلام غيره المذهب، ها؟ شو المذهب في هذا يا شيخ؟ إيه؟ سم؟ قلنا أن الحلف باليمين وكفارة وكفارة يمين بالطلاق الحلف إن خرجت فأنت طالق، ويريد منعها من الخروج تكفر كفارة يمين عند من؟ عند شيخ الإسلام المذهب يقع الطلاق، يقع الطلاق. لكن هل ننزل كلام المؤلف على مذهبه أو على كلام شيخ الإسلام؟ لا يكون الكلام لابد أن يكون متسقا. ما يجي ما يلفقون ترى. لأن الناس لا يكلف حال نسيان لا يلزمه الحنس كالحلف بالله تعالى. لا ما هم ردوا رد المسألة كلها إلى النسيان، إلى النسيان، ما هو لأنه قلد شيخ الإسلام في هذا لا، أو وافق شيخ الإسلام في هذا لا، رد ذلك إلى القاعدة، قاعدة النسيان، قاعدة النسيان، وأن الناس غير مكلف مثله الجاهل، ويفتى به كثيرا في كثير من المسائل، لكن الإشكال عدم الاضطراد، عدم الاضطراد، فمرة يفتي بمقتضى المذهب ومرة يفتي، يعني أحد طلاب العلم، هو أنا أقصد المؤلف، كثير من طلاب العلم تجد أحيانا يفتي بالمذهب وأحيانا في بعض المسائل يفتي بقول شيخ الإسلام، والأصل الاضطراد، ترى رأي شيخ الإسلام قل بمقتضاه في كل شيء. نعم قد يكون هناك أمور أخرى تقتضي تخصيص هذه المسألة بحكم وإمضاء بقية المسائل على الأصل، ممكن هذا، لكن نشوف الاضطراب عند كثير من طلاب العلم، تجده إما أن يفتي في الجملة بقول شيخ الإسلام ثم يغفل عن ذلك ويفتي ببعض المسائل على مقتضى قول الجمهور أو العكس. على كل نرجع إلى مسألتنا، وإذا حلف بعتق أو طلاق أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث، كالتعليل صاحب المغني أن هذا يتعلق به حق مخلوق، طيب، حق مخلوق، لكن في حق مخلوق آخر، ها؟ فأيهما الذي يحتاط له؟ هل يحتاط للزوجة أو للزوج؟ ها؟ يحتاط للزوجة لأنه متسبب الزوج، لكن الضرر، ها؟ الضرر يلحق الزوج أكثر. ما هو بالأصل بقاء العقد ورفعه مقطوع بها أو مشكوك فيه؟ مشكوك فيه. في كلام المغني غير اللي انت قريت؟ ها؟ طيب الزركشي عنده شيء؟ ها؟ عندك هي؟ اقرأ علينا حال الجزء بالصفحة. لا لا، ومن حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله أو لا ولا يفعل شيئا ففعله، فإن فعله ناسيا فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق. هذه المسألة المتقدمة. فإن فعله ناسيا فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق، واستثنى الطلاق والعتاق في مسائل. لماذا؟ مثل ما تقدم أنه يتعلق بحق مخلوق وهو الزوجة أو العبد، لكن هل هذا من مصلحة المرأة فيقال حق مخلوق؟ ها؟ شو؟ ترغب الطلاق؟ إلا لما يضطرد أن يقال حق مخلوق وهي قد يكون ليس من صالحها، ها؟ لأنه حكم بحكم مضطرد، ها؟ وهذا فيه اتلاف. إيه، انا اقول اذا كان حق مخلوق هل هو حق له او عليه في مثل هذه المساله؟ ما اضلت واضح؟ لا، ولا هم مساله عتق الان، المساله الكفاره. لا في الأول فيما تقدم إلا في كفارة. ما في من الشرع غيرهم؟ نرجع إليها عشان ما ينتهي الوقت. ومن حلف تأول في يمينه فله تأويله إذا كان مظلوما، إذا كان مظلوم نفعه التأويل. شخص يريد أن يغصب منه مالا، أو شخص مظلوم عند القاضي ادعي عليه بشيء فالمدعي ما عنده بينة، ما عنده بينة، ثم ردت اليمين على المدعى عليه فحلف متأولا، متى يحلف متأول وهو مظلوم؟ الآن شخص مدين بمبلغ وحلف بالله أنه أن هذا المبلغ ليس تحت يده، ليس تحت يده. إن كان مظلوم وأراد باليد الحسية نفعه ذلك، وإن كان ظالما لا ينفعه ذلك، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك على ما يصدقك به صاحبك. هنا في البلوغ وشرحه يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم. الحديث دليل على أن اليمين تكون على نية المحلف، ولا ينفع فيها نية الحالف إذا نوى بها غير ما أظهره، وظاهره الإطلاق، سواء كان المحلف له الحاكم أو المدعي للحق، والمراد حيث كان المحلف له المحلف له التحليف، كما يشير إليه قوله: على ما يصدقك به صاحبك، فإنه يفيد أن ذلك حيث كان للمحلف التحليف، وحيث كان صادقا فيما ادعاه على الحالف. وأما لو كان غير ذلك كانت النية نية الحالف. اعتبرت الشافعية أن يكون المحلف الحاكم، وإلا كانت إليه نية الحالف. قال النووي: وأما إذا حلف بغير استحلاف ورى فتنفعه ولا يحنث، سواء كان حلف ابتداء من غير تحليف، أو حلفه غير القاضي أو غير نائبه، والاعتبار في ذلك بنية المحلف، والاعتبار في ذلك بنية المحلف بكسر اللام غير القاضي. والحاصل أن اليمين على نية الحالف في جميع الأحوال، إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت إليه، فتكون اليمين على نية المستحلف، وهو مراد الحديث. أما إذا حلف بغير استحلاف القاضي أو نائبه أو دعوى توجهت عليه، فتكون اليمين على نية الحالف، سواء في ذلك كل اليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو العتاق، إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق والعتاق فتنفعه التورية، ويكون الاعتبار بنية الحالف، لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق، وإنما يستحلف بالله. قلت: ولا أدري من أين جاء تقييد الحديث بالقاضي أو نائبه. بظاهر الحديث أنه إذا استحلفه من له الحق فالنية نية المستحلف مطلقا. طيب، إذا جاء الحاكم في أمور بيعها وشبهها وحلف الناس عليها، أو في أمور يراها هو وهي ليس لها مخرج شرعي وألزم الناس بها وحلفوا على ما طلب منهم وليس لها وجه شرعي، فما الحكم؟ له أن يوري ويكون على نيته هو. أما إذا طلب منه الحاكم أمرا شرعيا، أو طلبه صاحب الحق الذي ثبت دينه لكن لا بين، يعتقد أن له دين عنده لكن البينة غير كافية في إثبات هذا الحق، حينئذ لا ينفعه تأويله ولا توريته، ويكون حينئذ على نية المستحلف. في مسألة بذل الكفارة قبل الحنث، لأنه قال عندنا: ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث أو بعده، سواء كانت الكفارة صوما أو غيره، إلا في الظهار والحرام فعليه كفارة قبل الحنث. يعني إذا حلف وحنث أو أراد أن يحنث، هل يبذل الكفارة قبل اليمين أو بعد اليمين وقبل الحنث أو بعدهما؟ العبادات والمعاملات لها أسباب ولها أوقات، سبب وجوب ووقت وجوب، فقبل السبب لا إله إلا ما أكل مغني الشيخ؟ سمع. ها؟ سمع. ما أكل مغني؟ لا. في مسألتنا اللي هي ها؟ تفسير شيء؟ أي مسألة؟ تفسير القرطبي وقوعه. أي مسألة؟ القرطبي، القرطبي. على تقديمك. هناك قرطبي. في قواعد ابن رجب معروف أنه إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب فإنه تختلف الأحوال. قبل السبب، قبل اليمين تكفر؟ لا، وهذا ليس محل خلاف. وبعد الحنس محل اتفاق، وبينهما هو محل الخلاف. ومرد ذلك إلى الحديث إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. وفي بعض الروايات إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وعلى كل حال يجوز هذا وذاك. ومن فروع هذه المسألة هدي المتعة والقران السبب الإحرام، الإحرام بالعمرة أو بالحج، ها؟ بالعمرة. ووقت الوجوب هو وقت الأضحية عند أهل العلم. منهم من يقول يجوز أن يذبح الهدي بين السبب والوقت، وهذا معروف عند الشافعية إنهم يجوز عندهم ذبح الهدي قبل وقت وجوبه، والجمهور لا، ما في إن وقت وقت الأضحية، ولا يجوز تقديمها، كما أنه لا يجوز تقديم الأضحية ذبح الأضحية. لا، من فروع القاعدة يذكرها عند ابن رجب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها، لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة. شيخ، نقرأ المسائل المتفرعة. اقرأ منها أو اقرأ ما يتعلق الموضوع هنا. ومنها كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين مالية كانت أو بدنية. ومنها صيام التمتع والقران، يعني ولا يجوز تقديمها على السبب الذي هو الحلف، ويجوز تأخيرها على الحنث كما هو الأصل. نعم. ومنها صيام التمتع والقران، فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك. وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، يعني مثل الصيام جوزه قبل وقته. نحر الهدي عنده يجوز قبل وقت نحره، وألف في ذلك للمتأخرين القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر، ورد عليه بكتاب اسمه إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره.

ستة إيش؟ أبو حنبل و عبد الله مروزي وابن هانئ مروزي وابن هانئ معروفين؟ ها؟ واختلف فيهم هل هم معروفون أو إذا نقله جماعة يطلق عليه؟ لا الجماعة هو في خلاف هم هل في فرق بين ما في حاشية ابن مفلح على المحرر ذكره؟ لأننا شفت أحد الزملاء له بحث في هالموضوع، في موضوع نقله الجماعة أو نقله جماعة، هاي جماعة معروفة إيه؟ سهل، فهو جعلهما شيئا واحدا. لا لا جعلهما شيئا واحدا. ابن مفلح في حاشيته على المحرر ذكرهم، نسيت الموضع، معلما عليه عندي في نسخة الشيخ عبد الله بن جاسر. هذه فائدة كتب أهل العلم. ما في شيء. له ما ليس بشرك، لأنه لا يحلف بالطلاق يقول والطلاق أو بالطلاق أو ليس بشرك، لكن العدول عن الحلف بالله وتعظيم الله إلى تعظيم غيره كالطلاق وغيره لا شك أنه لا ينبغي، ولا ليس بشرك، إنه مجرد تعليق يراد منه الحث أو المنع على رأي شيخ الإسلام. العدول مثل ما يفعل بعض القضاة، يحلف الناس ويجعلهم يذكرون أشياء، ومسألة تقدمت عندنا بالكتاب حينما حلف القاضي رجلا من لا هندوسي عبد البقر، ممن يعبد البقر في بلد مجاور يؤمن، فأمن على مبلغ من المال، فلما جاء صاحبه أنكر فذهب به إلى القاضي وقال عندك بينة؟ صاحب الوديعة قال لا والله ما عندي بينة. كان مع الكل يمينه، قال هندوسي بحلف بحلف مش يرد من الحلف. قال ائتوا بسكين، فجاء بالسكين وقال للهندوسي امسك السكين هكذا، فمسك السكين وقال له قل ورب البررة مهلك الفجرة، يمين بالله ما في شك، لئن كنت كاذبا لأخذن هذه السكين وأذبح البقرة. قال خلاص فلوس يدفع، بقرة ما يذبح. القضاة عندهم أحيانا مو كلهم لكن موجود يعني من من قديم الزمان يعني. لا ما يجوز حلف بغير الله الشرك، لا ما يمكنه من الشرك، هو حلف بالله رب البررة ملك الفجر الله جل وعلا. سم نكمل شيء ديلكم. وجملة ذلك أن من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا فلا كفارة عليه، نقله عن أحمد الجماعة إلا في الطلاق والعتاق فإنه يحنث، هذا ظاهر المذهب واختاره الخلال وصاحبه، وهو قول أبي عبيد. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يحنث في الطلاق والعتاق أيضا، وهذا قول عطاء وعمر بن دينار وابن أبي نجيح وإسحاق، قالوا لا حنث على الناس في طلاق ولا غيره، وهو ظاهر مذهب الشافعي. لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولأنه غير قاصد للمخالفة فلم يحدث كالنائم والمجنون، ولأنه أحد طرفي اليمين فاعتبر فيه القصد كحالة الابتداء بها. وعن أحمد رواية أخرى أنه يحنث في الجميع وتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد والزهري وقتادة وربيعة ومالك وأصحاب الرأي، والقول الثاني للشافعي لأنه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله فلزمه الحنث كالذاكر. وكما لو كانت اليمين بالطلاق والعتاق ولنا على أن الكفارة لا تجب، يطردون الباب، يطردونه في النسيان فيحنث سواء كان بالعتاق والطلاق وغيره في جميع الأبواب. والقول الذي قبله فيه اضطراد وأنه لا حنث على الناس. والقول المقدم الذي ذكره المؤلف أنه يفرق بين الطلاق والعتاق وغيرهما. ولنا على أن الكفارة لا تجب في اليمين المكفرة ما تقدم، ولأنها تجب لرفع الإثم ولا إثم على الناس. وأما الطلاق والعتاق فهو معلق بشرط فيقع بوجود شرطه من غير قصد، كما لو قال: أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج. انتهى الفصل. فصل وإن فعل. اللهم صل على عبدك ورسولك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.